بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على المطلق والمقيد، ومر بنا أن المطلق هو غير معين من جنس واحد كإنسان وكرجل وامرأة وكشاة وبعير وما أشبه ذلك، ومثل هذا كبيت ومسجد وقلم وكتاب، كل هذا مطلق لأنه غير معين. والمقيد ما يتناول معينا أو موصوفا، كما مر بنا من قبل، معين كزيد وكالمسجد الحرام، وموصوف كطالب مجتهد ونحو ذلك. ومر بنا أنه إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو الحال من أربع أحوال: إما أن يتفقا في السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد، مثل آية الدم كما مر بنا في الدرس الماضي، وإما أن يختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، مثل ذكر اليد في آية السرقة وذكر اليد في آية الوضوء، فلا يحمل المطلق على المقيد ونقول تقطع اليد من المرفق. وإذا اتفقا في الحكم واختلفا في السبب، فاختلف العلماء هل يحمل المطلق على المقيد أم لا، مثل ذكر الرقبة في كفارة الظهار واليمين مطلقة، وذكر الرقبة في كفارة القتل مقيد بالإيمان. فهل نحمل المطلق في كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل؟ فنقول الواجب في الكل عتق رقبة مؤمنة. الأسباب اختلفت، هنا كفارة يمين، هنا كفارة ظهار، هنا كفارة قتل، لكن الحكم واحد، وجوب عتق الرقبة. فاختلف العلماء في حمل المطلق على المقيد، الأكثر هنا أن يحمل المطلق على المقيد. والحالة الرابعة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، مثل ذكر اليد في آية الوضوء وآية التيمم، السبب واحد وهو القيام إلى الصلاة واستباحة ما تستباح به الصلاة، والحكم مختلف، هنا وضوء وهنا تيمم، هنا وضوء وهنا تيمم. فهل يحمل المطلق على المقيد فبحيث تكون مسح اليد في التيمم إلى المرفق؟ رحمك الله. أكثر أهل العلم على أن المطلق هنا لا يحمل على المقيد. طيب، نقرأ ما ذكره المؤلف من الأحوال. قال حفظه الله تعالى: ألف، إذا استحدا في الحكم والسبب حمل عليه كالتخصيص، يعني كالخاص مع العام. قال: ومن ذلك حديث ابن عمر أن المحرم إذا لم ينعلين لبس خفين وقطعهما، وليس القطع عند ابن عباس فيحمل عليه. وهذا كما سبق فيه خلاف من أهل العلم، من يرى حمل المطلق على المقيد في هذا المثال، ومنهم من يرى النسخ وهو الأرجح، لأن الذين سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لم يبلغهم ما قاله في ذي الحليفة من القطع، لأنه في مكة قال: ومن لم يجد النعلين فليمسحهم فليلبس الكفين، ولم يقل ليقطعهما أسفل من الكعبين. فحينئذ ليس عندهم شيء يحملون هذا المطلق عليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال: باء، إذا اتحدا في الحكم دون السبب، مثل ما ورد في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، وفي القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فالجمهور على حمل المطلق على المقيد. نعم. قال: قياسا، يعني يقاس هذا على هذا، حمل المطلق على المقيد قياسا، أي يقاس تحرير الرقبة في الظهار على تحريرها في القتل، بجامع أن الكل يلزمه تحرير رقبة، فحينئذ يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة. قال: خلافا للحنفية، ومنه واستشهدوا شهيدين من رجالكم في الدين وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق. يعني لما قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال لم يذكر العدالة، وفي الدين قال وأشهدوا ذوي عدل، قال وفي الطلاق قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، مع أن حتى في آية الدين قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقد ذكر الله عز وجل في الموضعين أن الشاهد لا بد أن يكون مرضيا، والمرضي هو العدل، المرضي هو العدل. فمثل هذا ما يصح أن يقال يحمل المطلق هنا على المقيد، لأنه حتى في آية الدين قد ذكر الله عز وجل واشترط أن يكون الشاهد مرضيا فلم يطلق في آية الدين. طيب قال جيم إذا اختلف السبب لم يحمل المطلق على المقيد، مثل فعدة من أيام أخر و فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لأن السبب مختلف. يعني لما قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين هنا فيما يتعلق بمن لم يجد الرقبة في كفارة القتل فيكون شهرين متتابعين، وقوله فعدة من أيام أخر فهذا في من كان مريضا أو مسافرا في رمضان، فعدة من أيام أخر. ما يقال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إذن كما أن الصيام في كفارة القتل يشترط فيه التتابع فكذلك أيضا في قضاء رمضان يشترط فيه التتابع. السبب مختلف، هنا قضاء صوم واجب وهنا كفارة، فلا يحمل المطلق هنا على المقيد هنا. وما أدري لماذا المؤلف حفظه الله مع رسوخه في العلم في هذا الباب ويعني سعة حصيلته وجلالة قدره في هذا، لماذا أورد مثل هذه الأمثلة التي يعني سبق ما فيها مثل هذا كذلك. قال دال إذا جاء مطلق ووجد نصان مقيدان مختلفان تساقطا. يقول إذا جاء مطلق ووجد نصان مقيدان مختلفان حينئذ يسقط هذا المقيد وهذا المقيد، ثم ماذا؟ ثم يبقى على إطلاقه، يبقى على إطلاقه، لا نقيد لا بهذا ولا بهذا، لأنه لا يمكن أن نقيد بالاثنين. سيتضح بالمثال. قال مثل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فلسنه سبعا إحداهن بالتراب. الآن إحداهن يحتمل أن تكون الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة. لو غسلت الإناء من ولوغ الكلب سبعا وجعلت التراب في الأولى صح، في الثانية يصح، في الرابعة، في الخامسة، في السابعة يصح. جاءت روايات أخرى في رواية أولى هن بالتراب وفي أخرى هن بالتراب، ما يمكن أن نقول يحمل المطلق هذا على المقيد فيكون إحدى أولاهن وأخراهن، ما يمكن. فحينئذ تسقط أولاهن وأخراهن ويبقى على إطلاقه إحداهن. قال إذا جاء مطلق ووجد نصان مقيدان مختلفا، يعني ما يمكن يكون أولاهن وأخراهن، فأنت مطالب أن تغسل بالتراب واحدة، ما يمكن تكون الأولى والأخيرة، إما الأولى والأخيرة، فحينئذ يبقى على إطلاقه إما الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الأخيرة. قالها يصدق المطلق على أي فرد من أفراد الجنس، مثل أعتق رقبة. الآن أعتق رقبة، رقبة نشر في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، عندنا 100,000 رقبة والنص قال أعتق رقبة، يصح أن تكون أي رقبة من 100,000. أكرم طالبا، يصح أن يكون تختار من شئت أي واحد منهم، أي واحد منهم. اشتري قلما، يمكن أن تشتري قلم أسود أزرق أحمر، تصدق على أي قلم، على أي قلم. فقال يصدق المطلق على أي فرد من أفراد الجنس، لذلك قالوا أن المطلق عمومه بدلي والعام عمومه شمولي. العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. معنى عمومه بدلي هذا بدل هذا وهذا بدل هذا وهذا بدل هذا. أعتق رقبة يصح أي رقبة مكان أي واحدة أخرى. لو عندك المسجد هذا مليء بالرقاب من العبيد وأنت مطالب عليك كفارة يمين أو عليك كفارة ظهار، قل ما أعتق رقبة. يقول أي الرقاب من هؤلاء الذين قد ملأوا المسجد يصح، اختر أي واحد منهم، هذا وهذا وهذا وهذا، اختر ما شئت. كذلك أيضا لو قال لك قائل أكرم طالبا اختر أي واحد، اختر أي واحد. قال يصدق المطلق على أي فرد من أفراد الجنس. الآن رقبة جنس تشمل أي رقبة، أي رقبة كان، لأن نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. والرقاب جنس يشمل أي رقبة، ذكر أنثى كبير صغير. المهم أن بعض جمهور أهل العلم يشترطون في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب المخلة في العمل، أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل، يعني ما تشتري، ما تعتق رقبة العبد هذا أسير مشلول، مشلول مقطوع اليدين والرجلين. طيب إذا اعتقته ضيعته، من ذا الذي ينفق عليه؟ لأنه ما دام عند سيده هو المطالب بالنفقة عليه، فإذا اعتقته صار حرا ينفق على نفسه، ما يستطيع يتكسر. وحاله كذلك، زمن كبير بالسن، طاعن في السن فتضيع. فلذلك جمهور العلماء يشترطون في الرقبة أن تكون سليمة من العيوب المخلة للعمل. طيب إلى هنا.